الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. وعليكم السلام، حياكم الله. اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك، نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح على أذهاننا وعلى قلوبنا واشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. نعوذ بك ربنا من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعوة لا يستجاب لها. نكمل ما قد بدأنا الحديث عنه في لقائنا الماضي. استفتح الكلام في اللقاء الماضي، تطرقنا إلى ما يسمى بباب الخوف من الشرك، وتحدثنا كنا قد بدأنا إخوتي أحبتي في لقائنا الماضي حول الكلام عن باب الخوف من الشرك، واستطرد الكلام في الكلام عن أنواع الشرك وأقسامه. تحدثنا أن مسألة تقسيم الشرك تعود إلى الاعتبار الذي نستخدمه، فيمكن أن نقسم الشرك إلى قسمين، ويمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام، ويمكن أن نقسم الشرك أيضا إلى أقسام عديدة لا حد لها بحسب لا حد لها القصد بحسب أنواع أو مظاهر الشرك التي تحدث في الناس. فيقال مثلا شرك الطاعة، شرك الخوف، شرك المحبة، شرك الرهبة، شرك الدعاء، شرك كذا. هذه كلها أنواع من أنواع الشرك، لأنها مظاهر شركية، مظاهر شركية، والناس يتفاوتون فيها، وهي تحدث يعني تتجدد بأشكال متنوعة وأحوال متكاثرة. من يذكرني الآن بأقسام الشرك تقسيم الثلاثي؟ يلا. نعم تفضل. توحيد الألوهية كذا نتكلم عن أقسام الشرك، أي ما نتكلم عن أقسام التوحيد. نعم شيخ، الشيخ يقول شرك أكبر شرك أصغر، هذا فيما يتعلق بالتقسيم الثلاثي الثنائي، وهل هذا الكلام صحيح أم أن هذا التقسيم تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر باعتبار حكمه، باعتبار إيش حكمه، خروج العبد من الملة أو عدم إيش خروجه. لكن عندنا تقسيم آخر، تقسيم ثلاثي ثنائي غير هذا التقسيم، واضح؟ وقلنا لا مشاحة في أن نسميها أنواع أو نسميها أقسام. نعم أن يشرك بين الخالق والمخلوق في أفعال الله. طيب أيوه صار عندنا اثنين. أيوه في عبادة. إذن نعم ما في إشكال، يعني ممكن نسألهم لحظات شوية. أخوات يقولوا ما غير هذول يجاوبون، الشباب الطالبات يريدون أن يشاركوا. طيب إحنا ذكرنا، وهذا السؤال نجعله للطالبات، أنه تقسيم الشرك تقسيم إيش الشرك يمكن أن نقسمه إلى تقسيم ثنائي بما يقابل التقسيم الثنائي في توحيد أو في التوحيد. فالسؤال للطالبات، التقسيم الثنائي للشرك ما هو؟ انقسم إلى قسمين، ما هما؟ في إجابة ولا ننتقل للطلاب؟ سؤال للطالبات. نعم عليكم السلام. طيب أحسنت. تقول الأخت شرك نظري وشرك إيش وشرك عملي. إحنا قلنا الشرك النظري إيش نسميه حتى تنضبط العبارة أدق. هو صحيح هو شرك نظري، يعني فيما يتعلق بالجوانب النظرية من التوحيد، الجوانب المعرفية من التوحيد، لكن عادة يسمونه شرك إيش؟ لا لا، أنت الحين سميت شرك عملي معني ولا لا؟ القسم الثاني، الشرك الأول وإن كان نظري لكن يطلق عليه مصطلح دائما، لا هو علمي حقيقي، هو شرك علمي أو شرك نظري لا إشكال في جانبه هذا، لكن يطلق عليه ليتميز هذا الشرك بالشرك، الشرك في الإثبات المعرفة. يقول الآن ما عندكم شرك اسمه شرك اعتقادي، الشرك إيش الاعتقادي، جانب الجانب النظري، الجانب العلمي، جانب العلم والمعرفة، ها هذا اسمه شرك إيش؟ شرك اعتقادي. إذا عندنا شرك اعتقادي وشرك إيش؟ عملي. يعني لو أردنا نعبر بالتعبيرات الأخرى لا إشكال، ها الشرك في الجوانب النظرية والشرك في الجوانب إيش؟ العملية. لكن هذه كعبارة أسهل وأدق، أسهل وإيش؟ وأدق، أن الشرك ينقسم إلى قسمين باعتبار الجانب الذي يصدر منه، إما أن يكون شركا اعتقاديا أو يكون شركا عمليا. واضح؟ طيب، مما تكلمنا عنه في لقائنا الماضي أن الشرك في الألوهية على وجه الخصوص، لأنه هو مكمن الخصومة بين الأنبياء وأممهم، أن الشرك في الألوهية بحسب حكمه ينقسم إلى قسمين، بحسب حكمه ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ الشرك في الألوهية، خذوا قاعدة بس حتى تتضح المقالة معي. أي شرك اعتقادي هذا يكون شرك إيش؟ أصغر ولا أكبر؟ الأصل الشرك الاعتقادي يكون إيش؟ أكبر. لكن الشرك العملي هو قابل إما أن يكون رافقه اعتقاد معي ولا لا، وإما أن يكون ليس معه هذا إيش؟ ذلك الاعتقاد، لكنه شرك يوافق أفعال المشركين. ولذلك يقسم الشرك في الألوهية، الشرك العملي، يقسم إلى قسمين باعتبار حكمه، شرك أكبر وشرك أصغر. أحسن، شرك أكبر وشرك إيش؟ أصغر. طيب، تحدثنا في لقائنا الماضي تقريبا في المحاضرة الثانية بعد المغرب أو ربما تكون على نهاية المحاضرة، تكلمنا عن الدلالات التي نفرق بها بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، تذكرون ذلك ولا نسيته؟ قلنا أننا نستطيع أن نميز الشرك الأصغر بإذن الله عن الشرك الأكبر في النصوص الشرعية من خلال ثلاث دلالات أو دلالات، من خلال ثلاث دلالات أو دلالات، كلاهما صحيح. الأول، الثاني، الثالث. الأول ما هو؟ السؤال عند الطالبات. يلا الدلالة الأولى. أتأخرون؟ نعم. وعليكم السلام. نبغى واحد الحين ما نبغى اثنين، واحد. أحسنتي، خلص اكتفي هذا. ذكرت الأخت الدلالة الأولى، أو الدلالة الأولى أن ينص الشارع على أنه شرك أصغر. أن ينص الشارع على أنه شرك إيش؟ شرك أصغر، لأن هو الأصل في الشرك أن يطلق على الشرك إيش؟ الأكبر. الأصل في الشرك أن يطلق على الشرك الأكبر، لكن كيف نميز الشرك الأصغر عن الأكبر؟ أن ينص الشارع على تسميته شركا أصغر. مثاله يا جماعة. نعم تفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، فسئل عنه فقال الرياء. طيب، الدلالة الثانية، عندكم سؤال؟ نعم. منكر، أن يأتي منكر غير إيش؟ غير معرف، يعني غير معرف بالألف واللام. الألف واللام في اللغة تستغرق، ها؟ تستغرق كل مفردات هذا المصطلح، تستغرق كل مفردات هذا المصطلح. يعني عندما أقول الشرك فأنا أقصد الشرك بعمومه، ها؟ أقصد الشرك إيش؟ بعمومه وكماله. لكن عندما أقول شرك يحتمل أن يكون الشرك الأكبر ويحتمل أن يكون الشرك إيش؟ الأصغر. واضح؟ لكن الشرك يعني تندرج إطلاقها في غالب على الشرك العام أو الأكثر أو الغالبية، غالبية أجناس إيش؟ الشرك، وهي في الغالب تكون في الأكبر. نعم. إذن أن يأتي منكرا، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الطيرة شرك. أحسن. الدلالة الثالثة عند الطالبات، الدلالة الثالثة، طيب غنى سماعة أوتوماتيك يعني أساس. يا جماعة، نعم، وعليكم السلام. زين طيب جزاك الله خير. وفهم الصحابة، فهم الصحابة يعني أي أن الصحابي إذا فهم أن هذا النص جاء في سياق الشرك الأصغر ها، فنسير على فهم إيش؟ على فهم الصحابة، على فهم الصحابة. وأشرنا إلى قول ابن مسعود كما في صحيح مسلم لما تكلم عن الطيرة، لما تكلم عن إيش؟ عن الطيرة، قال وما منا إلا أيوه ولكن الله يذهبه بالتوكل. طيب بعد ما تكلمنا عن الدلالات هل تحدثنا عن شيء آخر في لقائنا الماضي؟ تذكروا؟ نعم أيوة، تكلمنا عن أنه الشرك الأكبر والشرك الأصغر من جهة الحكم طبعا هذا هناك فروق، هناك إيش؟ فروق لا بد من إدراكها، لا بد من إدراكها حتى لا ننزل أحكام الكفر الأكبر على أحكام على من وقع في الكفر إيش؟ الأصغر. واضح المسألة ولا لا؟ طيب الفروق عدة، أبرز هذه الفروق الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نعم الشرك الأكبر يخرج من الملة والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، يعني لأن الشرك الأكبر ضد أي مرتبة من مراتب التوحيد. إحنا تذكرون مراتب التوحيد ولا ما تذكروها؟ ها كم مرتبة قلنا؟ مراتب التوحيد ثلاثة إيش؟ مراتب، أصل التوحيد، التوحيد الواجب، التوحيد المستحب أو كمال التوحيد، واضحة؟ وبعض المسمى يسمي التوحيد الواجب بكمال التوحيد الواجب، بكمال التوحيد الواجب، لا لا لا يعني مشاحة في إيش؟ في أي اصطلاح ما دام أنه يدل على الدلالة إيش؟ على المعنى. وعليكم السلام. طيب إيش السؤال الأخير اللي سألنا؟ لا احنا اخذنا الفرق الاول بين الشرك الاكبر والشرك ايش، وقلنا ان الشرك الاكبر يخرج والشرك الاصغر لا يخرج من المله. وسالت انا سؤال عربي ها، قلت الشرك الاكبر يقابل او ينافي اصل التوحيد، اما الشرك الاصغر فينافي اي مرتبه من مراتب التوحيد ها، ينافي الواجب، ينافي ايش؟ ينافي الواجب، لأن نحن قلنا إن التوحيد الواجب ضابطه أو يحصل بماذا؟ بالسلامة منش من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. طيب الفرق الثاني، طبعا الفرق الثالث سيكون عند الطالبات يستعدون، لكن الفرق الثاني شيخ تفضل. الشرك الأكبر يحبط سائر الأعمال لقوله سبحانه وتعالى ولئن أشركت ليحبطن عمل. نعم وهذا لا يكون في شأن الشرك الأصغر، لا يكون في شأن إيش؟ الشرك الأصغر، إنما الشرك الأصغر كالرياء يحبط العمل الذي قارنه، يحبط العمل الذي قارنه. الفرق الثالث الطالبات أي نعم أعيدي طيب جزاك الله خير. تقول الأخت إن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في نار جهنم لكون شركه شرك أكبر، لكونه قد انتفى عنه التوحيد بالكلية، أما الشرك الأصغر فصاحبه غير مخلد في النار، قد يعني يعذبه الله عز وجل وقد يعني يعفو الله عز وجل عنه لتوبة نيش ثابها وتكفير من فعل صالح قد فعله. وإن كان هناك من أهل العلم من يرى يعني أن الشرك الأصغر، أن الشرك الأصغر أيضا لا يغفر لخطورة الشرك بأشكاله، لخطورة الشرك بيش بأشكاله، لكن الفارق الضابط الواضح هو أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في نار جهنم، أما الشرك الأصغر فصاحبه لا يخلد في نار جهنم، شأنه شأن المعذبين إيش الآخرين من أهل المعصية من الموحدين، من إيش الموحدين. مصطلح الموحد، مصطلح الموحد دلالته على مراتب التوحيد الثلاث. فقد أقول الموحد وأنا أقصد من وحد الله توحيدا تاما كاملا، وقد أقول الموحد من أتى بالتوحيد الواجب، وقد أقول الموحد وأنا أقصد بالموحد من عنده أصل إيش، ولذلك عموم الأمة من الموحدين، عموم الأمة بيش من الموحدين، وين حصل عندهم من الهنات والصغائر وغيرها وحتى يعني أبواب الشرك الأصغر ومظاهره ونحو ذلك، فهم في جملة إيش؟ الموحدين، لكونهم لم يقعوا فيما يناقض الدين من أصله. طيب، تحدثنا أيضا في اللقاء الماضي عن أشياء بعيدة هذه. طيب نعم، في شيء؟ تحدثنا عن موانع التكفير عندما فرقنا بين الكفر الأصغر والكفر إيش؟ الأكبر، وقلنا إنه كثير من الطوائف التي ظلت طريقها أو الشباب من أهل الغلو الذين وقعوا في قضايا التكفير خلطوا ما بين التكفير المطلق وتكفير المعين، خلطوا ما بين تكفير المطلق تكفير المعين، ولكونهم يجهلون أن إنزال الكفر على المعينين يحتاج إلى إقامة حجة وانتفاء موانع. ما أدري الطالبات يستحضرون الموانع؟ أول شيء نبدأ بالطلاب، نبغى مانعين من عندكم ومانعين من عند الطالبات. مانع من موانع التكفير، مانع من موانع التكفير. نعم شيخ، الجهل أول مانع من موانع التكفير. نعم نعم، عليكم السلام. نعم، حسبك واحدة، جزاك الله خير. الجهل والتأويل، ذكرت التأويل وضربنا لمسألة التأويل حال الفرق إيش؟ المخالفة في أسماء، في الأسماء وإيش؟ والصفات. لا نقصد التأويل الباطل الموجود عند غلاة المتصوفة والشيعة وهم من يسمى بالباطنية، ما نقصد ذلك، لا، احنا نقصد التأويل تأويل أهل البدع الذين كانت لهم يعني بعض المتكئات التي يتكئون إيش؟ عليها، وبعض الاستدلالات من خلال اللغة أو نحوها، واضح؟ لكن أهل التأويل الباطني ليس لديهم أي مستند يستندون إليه إلا المكر لهذا الدين، إلا المكر لهذا الدين. نعم نعم، تفضل أنت. أي الإكراه مانع من موانع التكفير قلنا أيضا، هو كان عند الطالبات لكن ما جابوها. بقي الرابع، نعطيهم فرصة لكن ما شوف. ننتقل للطلاب في هذا. نعم، الخطأ المانع إيش؟ الخطأ، وهو أن يقول الإنسان قولا خطأ، كزلة الإنسان، كزلة إيش؟ الإنسان، وهذا يحدث للإنسان، وهذا يحدث للإنسان في بعض لحظات. طيب، ذكر المؤلف في باب الخوف من الشرك بعض النصوص التي مررنا عليها. شوفوا، لنفتح باب الخوف من الشرك يا جماعة. طبعا إرادة المؤلف لما أورده من نصوص، نعم ها، احنا ذكرنا الموانع، اي بقي واحد وهو الإكراه. طيب، قلنا أن المؤلف أراد أن يورد لك عددا من الأدلة تبين خطورة الشرك، فأورد لك أدلة واضحة بينة. المناسبة منها يعني واضحة وضوح الشمس في رابعة إيش؟ النهار. الأولى مثلا ما ذكره من قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني إذا أردت أن تعظ الناس وتحذر من الشرك، قل: أيها الناس اعلموا أن الشرك من الذنوب التي لا تغفر، من الذنوب التي لا تغفر. ألا يدل ذلك على خطورة الشرك؟ بلى. ثم أورد المؤلف قول الخليل عليه السلام إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما قال: داعيا ربه متوسلا إليه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا إبراهيم إمام الموحدين الذي قال الله عز وجل عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين وأبو الأنبياء يقول هذه العبارة: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن هذه أول شيء تشعر الإنسان إلى أن الثبات على دين الله توفيق من الله، وعلى العبد أن يسأل الله عز وجل أن يثبته على دينه. فإذا كان النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول مثل تلك المقالة، فماذا نقول نحن؟ والخطر ليس عنا ببعيد، الخطر ليس عنا ببعيد، ولقد وقع أناس ما كنا نظنهم أن يقعوا في الشرك وقعوا فيه بعد ذلك. بل يذكر أن أحد طلاب العلم في فترة زمنية ماضية في التاريخ الإسلامي كان طالب علم قد بلغ مبلغا إلى درجة أنه لديه القدرة على التأليف، فأحب جارية نصرانية أو أحب فتاة نصرانية، فشغفه حبها لأن يكفر بدين الله عز وجل رغبة أن يستميل قلبها، فألف كتابا سماه فضل التثليث على التوحيد. ألف كتابا أسماه فضل التثليث على التوحيد علّه أن يستجلب قلب تلك الفتاة. فلا شك يعني أن قضية الانتكاس وقضية التغير وتقلب القلوب يعني أمر يعني الواقع، إذا مررت بالتاريخ تجد شخصيات انقلبت من حال إلى حال، فنسأل الله عز وجل الثبات على دينه. لكن هذا النص من إبراهيم يشير إلى أن الشرك أمره خطير، وأن الإنسان يجب أن يستعين بالله عز وجل على أن يسلم من شرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنبي لأمته أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ليه؟ لأن الشرك الأصغر شرك فيه خفاء، ها؟ قد يغفل الإنسان عنه، وهذا يحدث من أناس كثير. وقد يعتري الإنسان في بعض اللحظات أن يعجب في نفسه أو أن يحسن من كلامه أو أن يحسن من وضعه أو صلاته أو عبادته أمام أناس رجاء أن يثنوا عليه، يقول ما شاء الله شوف كيف، شوف صلاته، شوف كذا، شوف كذا، ها؟ فيبتغي أمرا عند الناس ويغفل عما عند الله تبارك وتعالى. وسبق أني ذكرت لكم في لقاء ماضي قلت من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء، يعني يمشي معهم، ها؟ أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. هذا العلم لله، ما هو لغاية دنيوية، ما هو لغاية دنيوية. وأورد أيضا المؤلف في هذا الباب ولمسلم عن جابر في صفحة 49 رضي الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. طبعا اللفظ هنا عام في الإشراك، يعني يجب الإنسان أن يحتاط لنفسه فيبتعد عن كل شرك، سواء صنف هذا الشرك من أبواب الشرك الأكبر أو كان من أبواب الشرك إيش؟ من أبواب الشرك الأصغر. واضح؟ فهذه كلها تدلل على خطورة إيش؟ خطورة الشرك ووجوب الابتعاد عنه. أورد المؤلف بعد أن تكلم عن خطورة الشرك في هذه النصوص عاد ليتكلم عن لا إله إلا الله، عن التوحيد شوي. يعني شوف لاحظ المؤلف لما بدأ، أول ما بدأ في الكتاب قدم بمقدمة بين، ها، أن التوحيد، ها، من أجله خلق الله الخلق، وأن التوحيد من أجله بعث الله الرسل، وأن التوحيد يعني هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، وأن التوحيد تذكرون النصوص، ها. ثم انتقل بعد ذلك ليتكلم عن فضل التوحيد، فضائل التوحيد، سواء فضل التوحيد على عامة الموحدين أو فضل التوحيد الكامل على أصحابه ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم انتقل لبيان خطورة انتفاء هذا التوحيد أو الخدش في هذا التوحيد، وهو باب الخوف من إيش؟ من الشرك. ثم عاد الآن ليتكلم عن تفسير شهادة أن لا إله إلا الله وأهمية الدعاء إيش؟ إليها. فعنونا في العنوان الأول باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فأبانا أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الأنبياء من قبله وطريقة الصالحين والأخيار هي أنهم همهم الأكبر طريقهم أن يدعو، هنا أن يدعو كل واحد منهم إلى هذا الطريق ألا وهو طريق التوحيد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لاحظوا يا أخواني، إذا أردتم أن تعرفون أن تعرفوا أي دعوة، هي دعوة حق أو باطل، دعوة الحق دائما الدعوة فيها إلى الله. لاحظ الدعوة فيها إلى الله، يعني إلى عبادة الله، فلا معظم إلا الله، ولا رمز يشار إليه، ها، ويخضع له ويدعى الناس للتعبد له وتعظيمه إلا الله. لكن تعال أنت للطوائف الموجودة، تعال للطوائف إيش الموجودة بأشكالها وأنواعها. الآن لما تجي إلى المذهب الشيعي الرافضي على سبيل المثال، الآن قنوات الشيعة، برامج الشيعة، مؤلفات الشيعة، ما هو الشيء الذي تعظمه دائما؟ ها؟ أبو عبد الله الحسين رضي الله تعالى. فتجد أن تكاد تكون كل ما يدور في إذاعاتهم وكل ما يدور في برامجهم وكل ما يدور في حياتهم، ها، هو تعظيم الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، وكأنه هو الذي شيخ حسن دقيقة بس النسخة الأخيرة مكتوبة الله. طيب نواصل يا إخوان ونوصلنا ها؟ أيوة. ستجد أن كل طائفة انحرفت عن الحق، هي تتجه إلى تعظيم شخصيات غير تعظيم الله عز وجل. فما تكاد تجد ها ذكر لتعظيم الله إلا نادرا. ولذلك تجد أنه قصائدهم مثلا الصوفية في الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يعبدون الناس لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تجد أن الواحد يستعين بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل لحظاته. لقد رأيت رجلا يوما من الأيام كلما قام أو قعد قال يا رسول الله، بدل أن يقول يا الله أو أن يقول بسم الله. يعني الناس وجهوا إلى أن يعني يخضعوا وأن يتذكروا وأن يجلوا دائما شخصيات، وإن كانت هذه الشخصيات لها مكانة في شريعة الله، لكن لا يعني ذلك أن نعبد الناس ليش للبشر. فكلهم يعني بشر، كلهم عبيد من عبيد الله عز وجل، والأنبياء ما جاءوا إلا ليعبدوا الناس لرب العباد سبحانه وتعالى. إذا نشوف الفارق دائما في أي دعوة في بيان الحق من الباطن، أنك تجد دعوة الحق دائما الدعوة فيها إلى تعظيم الله، إلى توحيد الله، إلى إفراد الله، في حين أن الدعوات الأخرى لا، فيها تبجيل وتمجيد لعباد الله، فيها تبجيل وتمجيد لعباد الله. حتى أصحاب الطرائق الصوفية كل واحد يمجد شيخه، وحتى بعض أصحاب المذاهب الفقهية أحيانا ربما البعض يمجد إيش يعني إمامه أو صاحب مذهبه، وهذا كله أيضا من الخلل الذي إيش يحدث في هذه القضية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن هي مزايا في هذه الدعوة. الأمر الأول أن يدعو على بصيرة على علم. يا أخوان لا يكون حالنا كحال الذي يعني يركب موجة وهو لا يحسن هذه إيش الموجة. أذكر في يوم من الأيام شاب قد تصدر في نفسه توزيع بعض الكتب ونحو ذلك وانتقاد المشايخ والعلماء، وكان له يعني ينظر إليه المحيطون به على أنه ذا شأن. ففي يوم من الأيام قال لي يا شيخ ذلك المسجد فيه رجل مبتدع صوفي خبيث متعصب. قلت له على أي طريقة؟ الحين تتكلم عن رجل صوفي ما دام معنى أنك عندك استكشاف لهذا الرجل، هو على أي طريقة؟ قال على الطريقة الاثنى عشرية. ما في الصوفية الاثنى عشرية الفرقة الرافضة الشيعية المشهورة، واضح كلامي؟ فمعنى هذا أن هذا الرجل عنده جهل مركب، مو جهل بسيط، عنده جهل إيش؟ جهل مركب نسأل الله عنه. فكيف يصدر نفسه لأن يكون إيش يعني يبت في قضايا حساسة بين الدعاة والعلماء ونحو ذلك. لذلك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أفاقد الشيء لا يمكن أن يعطي. طبعا هذا استدراج ليس هو مناسبة الباب، لكن هو قضية استدراجية. أننا في دعوتنا يجب أن نكون على بصيرة، لا تدعو إلا إلى ما تعلمه وتعرفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. الإنسان يبلغ نعم، لكن البلاغ هذا يجب أن تبلغ ما تعرفه أنت. إياك أن تتكلم فيما لا تحسن، لأن الله قد قال ولا تقف ما ليس لك به علم. واضحا؟ طيب ثم ذكر من صفات هؤلاء الدعاء يعني أنهم يعني بعيدين عن الشرك وأبواب الشرك بأشكالهم. ذكر بعد ذلك المؤلف في صفحة 54 يا جماعة، ذكر حديثا. الحديث هذا هو عبارة عن قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إلى اليمن. بعثه داعيا، رسول من رسل الله، رسول من رسول الله. فلما يعني أراد أن يبعثه أوصاه كعادة الوصايا، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. يعني عبر عن الشهادة إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على إيش؟ على فقراء. ما الحديث؟ الشاهد في الحديث هنا، الشاهد في هذا الحديث الطويل، أن أول أمر يدعى الناس إليه هو التوحيد. واضح؟ إذن لاحظنا المنهجية، المؤلف بدأ أن الإنسان يدعو على بصيرة، الإنسان يدعو إلى الله، الإنسان يدعو بعيد عن الإشراك. إذا أي دعوة فيها شرك يعرف أنها دعوة إيش؟ باطل. الشرك بأشكاله، شرك الدعاء، شرك النذر، شرك الخوف، أي ها؟ ثم جاء هنا فبين أنه أول أمر يدعى الناس إليه هو توحيد إيش؟ توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الدعوة إلى التوحيد مقدمة على بقية أركان الإسلام، مقدمة على بقية أركان إيش؟ أركان الإسلام. ثم قال له: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهي الزكاة. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. كرائم الأموال أنفس الأموال وأجودها. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني لو أخذ من صدقاتهم مثلا، أو من دوابهم، من أغنامهم ونحو ذلك، من أنعامهم أو من أموالهم، يأخذ ما كان في يعني في شأن المتوسط مثل ما نقول، ما يبحث عن أنفسها وأجودها وأكثرها توقا إيش إلى قلبي فتؤخذ إيش منه. فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، يعني إياك أن تظلم في دعوتك في طريقتك، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فما بالنا بالظلم الذي نشاهده الآن في بعض الطوائف التي فعلت أفاعيلها في أرض إيش الشام، يوم أن أصبحت تذبح عباد الله المسلمين ذبحا بالسكاكين وكأنها تدعو إلى دين إيش؟ إلى دين المولى سبحانه وتعالى، وربما ذبحت أئمة وقضاة وعلماء ودعاء هنا وهنا. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهما من؟ البخاري ومسلم، قال يوم خيبر: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم من الخوض، يعني يخوضون ليلتهم في الحديث أيهم يعطاها. كل أصبح يتمنى من هو الذي وصف لأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ، يعني شفي بإذن الله، كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشاهد هنا لا يعني أنه ليس في القوم، لا يعني هذا النص أنه ليس في القوم أحدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله سوى علي، لا يعني ذلك، إنما هو أخبر أنه سيكون ممن يحمل هذه الراية من هذا وصفه. واضح المسألة ولا لا؟ ويعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا نشك في محبتهم إن شاء الله لله عز وجل، ومحبة الله عز وجل إيش لهم، لكن خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وللنبينا صلى الله عليه وسلم أن يخص من شاء، فهو يعني مأمور من قبل الله عز وجل في كل ما يكون منه صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يقصد بها الإبل، يعني هناك الإبل الحمراء، يعني هي من أنفس أنواع إيش الإبل قيمة ومكانة ومحبة عند الناس. طيب، ثم أورد المؤلف بابا بعد ذلك فقال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قوله: أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون، الذين يدعون هنا ليس العابد أو العابد، إنما المعبود، واضح؟ المدعو، يعني أولئك الذين يدعون، يعني أي يدعوهم الناس، أولئك الذين يدعون أي يدعوهم إيش؟ يدعوهم الناس. الناس ماذا كانوا يدعون؟ يدعون أصناما فتعود إلى ملائكة أو إلى أنبياء أو إلى شخصيات ذات مكانة. ها؟ يقول الله عز وجل أولئك الذين يدعون، يعني تلك المعبودات التي تدعى ويدعوها أولئك المشركون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم في أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذا الملك الذي يعبد وهذا الولي الذي مثلا يدعى وهذا النبي الذي يعظم، كلهم يبتغون إلى ربهم إيش؟ الوسيلة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. واضح، إذا كان هؤلاء يا جماعة كلهم يخشى الله ويرجو القرب من الله ويرغب رحمة الله، لا شك أنهم هذا دليل على احتياجهم، فلماذا تذهب إلى المحتاج وتغفل عمن احتاجوا إليه، تغفل عمن احتاجوا إليه. ثم ذكر قوله تبارك وتعالى، سمعتنا أذان، أذان هذا عندنا ولا؟ طيب أجل حتى لا نقطع الحديث، الحديث فيه تواصل، نتوقف إلى بعد الصلاة. نعم، نكمل بعد الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى. لعل المذكرة احتمال أحد الإخوة يصورها إن شاء الله. طيب، بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاه. نكمل ما قد بدأنا الحديث عنه عند أذان المؤذن، ألا وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. طبعا مر معنا حديث معاذ قبيل قليل لما قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومر في الرواية الأخرى وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فالتوحيد هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن كان ينصب على الجملة الأولى، ينصب على الجملة الأولى. وسبق في لقاءات ماضية حتى لا أعيد تكرار ما قد سبق الحديث عنه، إني لما ذكرت أن التوحيد المجمل أو الإيمان المجمل، الإيمان المجمل والتوحيد المجمل موجود في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن هذه الجملة ذات شقين، شق هو فيه إفراد العبادة لله دون ما سواه، الشق الآخر الإقرار بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول يحمل رسالة، فهذا هو الإيمان المجمل. الإيمان إيش؟ المجمل. فكل ما خالف هذا الإجمال، هذا الإيمان المجمل اللي تكلمنا عنه يعتبر قاعدة، كل ما خالف هذه القاعدة وناقضها فهو هادم من هوادم الدين، فهو هادم من هوادم الدين وناقض من نواقضه وباب من أبواب الكفر أو الشرك. واضح يا أخوان؟ ولذلك لو عبد غير الله تبارك وتعالى، غير الله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادة، فقد نقض الإنسان هذه الشهادة، فقد نقض الإنسان هذه الشهادة، إذ أنه شهد أن لا إله إلا الله. الباب هنا جاء باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أراد أن يؤكد لنا أن كلمة الشهادة تتضمن نفيا وإثباتا، تتضمن النفي وإيش؟ والإثبات. فما هو يا ترى الشيء الذي يثبته أو تثبته هذه الجملة، وما الأمر الذي تنفيه؟ وعليكم السلام. استفتح بقول الله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، مقدمة إلى أن تلك المعبودات التي عبدت من دون الله يا جماعة كلها تتوجه إلى الله، وكلها محتاجة إلى الله، وكلها تؤمل القرب من الله تبارك وتعالى. ثم ذكر قوله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتبرأ من قومه كما تبرأ من أبيه، يتبرأ من قومه. لماذا؟ لأنهم قد عبدوا غير الله عز وجل. واضح؟ فأراد أن يبين أن طريقة إمام الموحدين اختصار أنه تبرأ من الشرك وأهله، أن طريقة إمام الموحدين الذي هو إمام يقتدى به في التوحيد وكان حنيفيا أنه كان متبرئا من الشرك وأهله قاطعا للصلة معهم، فإن قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فكلمة إبراهيم هذه تضمنت النفي والإثبات، نفي الصلة ونفي العلاقة ونفي العمل على نحو ما يعمله أولئك أهل الشرك، فهو قد انتفى من الشرك وأهله وأثبت العبادة لمن؟ لله تبارك وتعالى. فكأنه أراد أن يفسر لك ما معنى لا إله إلا الله بهذا القول. ثم أورد أيضا قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، عفوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أشار لك إلى نموذج من نماذج الإشراك وهو تعظيم المسيح عيسى ابن مريم وما توجه به إليه وما جعل من الغلو فيه، وأبان الله عز وجل أن هذا ديدن المشركين، ديدن المشركين. قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، إثبات للعبودية هنا. إذن هذا كله تقرير لمعنى لا إله إلا الله. إحنا بحاجة إلى أن نقف يعني مع هذه الكلمة. طبعا أورد المؤلف بعد ذلك قوله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني ليبين أن أهل الإيمان أكثر حبا لله من فعل المشركين الذين ساووا بين محبة الله ومحبة تلك المعبودات. ثم ذكر وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. يعني معنى ذلك أن حرمة الدم والمال لا تتحقق إلا بالتوحيد الذي هو عبادة الله والإقرار بألوهيته سبحانه وتعالى وأن نكفر بكل ما عبد من دونه. ففيها نفي ويش وإثبات. نقف الآن يعني على عجالة مع معنى لا إله إلا الله عموما. هذه الكلمة باختصار سبق معنا في مراحل متعددة تعليمية أن هذه الكلمة تتضمن ركنين أساسيين مهمين. الركن الأول يقال له النفي والركن الثاني يقال له الإثبات. والنفي المقصود به نفي كل معبود عبد من دون إيش؟ من دون الله عز وجل. والإثبات إثبات العبادة لله، يعني لا يمكن أن تكون مثبتا إلا بأن تقوم بعبادة الله. لاحظ لابد، ليست قضية مجرد قضية نظرية معرفية، لابد فيها من جانب إيش؟ عملي. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله تتضمن إلى جانب القول أن يتمثلها الإنسان في حياته، أن يتمثلها الإنسان في حياته فيعبد الله حقيقة ويترك عبادة ما سواه. طبعا الجملة مكونة كما قلنا من نفي وإثبات. لا إله إلا الله، نفينا كل ما سوى الله من المعبودات. لماذا احنا قلنا كل ما سوى الله من المعبودات مثلا، في حين أن المتكلمين الذين خالفوا منهج أهل السنة والجماعة قد فسروا هذه الكلمة بمعاني أخرى تنسجم مع تقريراتهم لمسألة الإيمان. إحنا عندنا مصطلحين، ركزوا معي، عندنا مصطلح اسمه مصطلح الإيمان ومصطلح يقابله اسمه مصطلح التوحيد. مصطلح الإيمان مصطلح إيش؟ التوحيد. أهل السنة يرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، واضح؟ وأن التوحيد أيضا يشمل القول ويشمل العمل ويشمل إيش؟ الاعتقاد. واضح يا أخواننا؟ لنا المرجئة والمتكلمين، المتكلمون بجملتهم يجتمعون في أنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، فيجعلون الإيمان إما منحصرا في القلب أو يضيفون إليه قول اللسان. واضح؟ الجانب العملي لا وجود له في الإيمان، إنما هو جانب كمالي، جانب إيش؟ الكمالي ليس جانب أصيل، لأنهم قد أخرجوا العمل من مسمى إيش؟ الإيمان. فإما أن يقولوا الإيمان هو تصديق القلب، أو يقولوا معرفة القلب، أو يقولوا الإيمان هو قول اللسان واعتقاد القلب، كما هو شأن مرجئة الفقهاء غفر الله لنا ولهم. في المقابل بناء على هذا التقرير أصبح التوحيد عندهم جانب نظري، لاحظ التوحيد عندهم جانب إيش؟ نظري، فيركزون على التوحيد المعرفي وإغفال التوحيد العملي اللي هو توحيد إيش؟ الألوهية. فإذا أتوا يريدون أن يفسروا كلمة الشهادة يفسرونها بما يفيد التوحيد المعرفي دون أن يتطرقوا إلى تفسيرها بالتوحيد إيش؟ العملي. فمثلا عندما يقولون لا إله إلا الله يفسرونها أي لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، واضح؟ كلمة إله في لغة العرب على وزن فعال، إله هذا اسم على وزن إيش؟ فعال. وما كان على وزن فعال إما أن يسمى بهذا الاسم لكونه فاعل أو لكونه مفعول به، واضح كلامي ولا لا؟ يعني باختصار لماذا سمي الإله إلها؟ هل لكونه يعبد أو يعبد؟ لكونه يأله أو يؤله؟ يؤله، واضح الكلام ولا لا؟ فهو يقولون إله بمعنى مفعول، بمعنى إيش؟ مفعول. ولذلك إحنا لما نعبر نقول لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، هم لا يقولون إنه هنا إله بمعنى فاعل، بمعنى إيش؟ فاعل، يعني سمي إله لكونه فاعل لأنه خالق، فمعنى لا إله لا خالق إلا الله. الإمام الآن لماذا يسمى إمام؟ لماذا يسمى إمام؟ لأن الناس يأتمون به، ولا يستطيع أن يكون لوحده إماما ولو فعل الأفاعيل، لكن لما أتم الناس به أصبح إماما، واضح؟ فالاسم نتاج، إما أن يكون نتاج لكونه يفعل الفعل تجاهه فيكون بمعنى مفعول به، بمعنى مفعول، وإما لكونه هو الفاعل لهذا الفعل. فإله هنا بمعنى مفعول، أي أن الله عز وجل مألوه، أي أن الله عز وجل إيش؟ مألوه. طبعا الكلمة هذه تتضمن نفيا وإثباتا، تتضمن ركنين أساسيين كما قلنا، الركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات. لا يتحقق لك الإيمان بالله عز وجل أو توحيد الله عز وجل إلا بالنفي والإثبات، إلا بالنفي والإثبات. يتضمن النفي الاعتقادي والعملي، ويتضمن الإثبات الاعتقادي والعملي، واضح يا إخوان؟ التوحيد يتضمن كلمة الشهادة التي تتضمن النفي والإثبات، لابد فيها من النفي، من النفي الاعتقادي والعملي. يعني لو أن الإنسان لم يعبد غير الله لكنه معتقد إمكانية عبادة غير الله، هل هذا يعتبر موحد؟ هل تحقق عنده هذا الركن؟ هذا الركن لا يتحقق إلا بالنفي والإثبات، والنفي يشمل الجانب العملي والاعتقادي، وكذلك الإثبات يشمل الجانب العملي والاعتقادي. فلو أقر إنسان أنه لا يعبد إلا الله لكنه لم يعبد الله كلية فهذا قد أعرض عن الله، واضح؟ وهذا ما يسمى بكفر الإعراض، بكفر إيش؟ بكفر الإعراض. طيب دائما ماذا تكلمنا عنها ولا لا؟ قلنا الجار والمجرور، دائما الجار والمجرور في لغة العرب يتبعها شيء مقدر محذوف، إما أن يكون اسما أو أن يكون فعلا. يعني لما أقول بسم الله، الحرف حرف جر تبعه بسم الله، جار وإيش؟ ومجرور. إيش معنى بسم الله؟ حتى يتضح الكلام هناك كلمة مقدرة توضح لك المعنى، إما أن تقول ابتدائي بسم الله، واضح؟ أو بسم الله أبدأ. فإما أن يكون يعني اسما أو أن يكون فعلا مقدرا، واضح أخوان؟ هذا الفعل المقدر يفهم منه سياق الكلام ويعرف من خلال سياق إيش؟ الكلام. ولذلك العلماء لما تكلموا عن الحذف والتقدير هذه يعني يعرفها أهل الفن، أهل إيش؟ أهل الفن من أهل العلم يقدرونها تقديرا. فحتى قال قائلهم ولولا الحذف والتقدير، يعني لولا أن هناك أشياء مقدرة محذوفة سواء كانت اسما أو كانت فعلا مثلا، لفهم النحو الحمير، ولولا الحذف والتقدير لفهم النحو الحمير. يعني لو كانت القضية قضية ضمة وفتحة وكسرة انتهينا، واضحة هذه يفهمها الكل. لكن لما كان علم النحو أيضا فيه ما يسمى بالمقدر المحذوف، ها، وفيه كلمات مقدرة محذوفة يدل عليها السياق، ها، أصبح هذا هو العلم الحقيقي. هذا العلم إيش الحقيقي؟ إحنا أهل السنة والجماعة قدرنا هنا، ها، يعني هو اختلف في التقدير، ما هي الكلمة المقدرة الآن؟ لا إله في الوجود ولا لا إله بحق؟ لاحظ معي، لا إله في الوجود ولا لا إله بحق؟ أهل الكلام من المتكلمين ممن حصروا الإيمان في الجانب القلبي وحصروا التوحيد في الجانب القلبي المعرفي، قالوا إنه هنا لا إله في الوجود، وهذا أيضا كلام خاطئ، لأن الوجود فيه إيش واقعيا؟ فيه آلهة تعبد من دون الله عز وجل، فكان نحتاج إلى تقدير محذوف أضبط من هذا، ألا وهو كلمة بحق، يعني لا معبود يستحق العبادة أو بحق إلا الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، لما أوجدنا هذا القيد ننبه إلى أن كلمة لا إله إلا الله هذه الكلمة ذكر لها أهل العلم قيودا أخرى، ذكر لها أهل العلم قيودا أخرى لا تقبل من العبد إلا بها، لا تقبل من العبد إلا بها. وهذه القيود قيود استقرائية، قيود إيش؟ استقرائية، يخالفنا فيها بعض أهل البدع، وهذه نسميها بشروط لا إله إلا الله. أهل البدع عندما يخالفوننا من المرجئة والمتكلمين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يكفي هذا الإيمان، وأنتم تأتوننا وتقولون لابد من شروط سبعة حتى تقبل منه لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما شرط، جيبوا دليل من السنة أو من القرآن أنه لا إله إلا الله ما تقبل إلا بشروط إيش؟ سبعة. قلنا هذه الشروط أولا، ها، هذه الشروط شروط استقرأناها من خلال النصوص إيش الشرعية الدالة عليها. قل على سبيل المثال نناقشه، نقول أنت تقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ يقول نعم. حتى المنافق ماذا سيقول؟ يقول نعم. ما يمكن مؤمن يقول إن المنافق يدخل إيش الجنة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. سيقول لك لا، المنافق ما هو من أهلها. ليش؟ لا، قال لأنه يقولها كذب، يقولها إيش كذبا. طيب إذا كان يقولها كذبا، إذا أنت تشترط أن يكون قوله لها صدقا؟ قال نعم. قلت إذا هذا الاشتراط من جبته؟ قال والله في أدلة يعني تشير إليه في القرآن. قلنا نحن مثله، استدللنا من خلال أدلة أخرى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيدت هذا النص المطلق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة حديث مطلق، قيده النبي نفسه صلى الله عليه وسلم إما في المقام نفسه أو في حديث على نحوه أو في دلائل أخرى جاءت في سنته أو جاء في كتاب الله عز وجل ما يدل عليه، حتى نضبط القضية أنه ليس لا يكفي أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، هي تكفيه في أن ننزل عليه أحكام الدنيا، ها، وأن نسميه مسلما، والمنافق عندنا في الدنيا مسمى مسلم، لكن هل تكفيه عند الله عز وجل؟ هل يدخل بها الجنة؟ لكي يدخل بها الجنة لابد من تحقق شرائط سبعة أو شروط سبعة. الشرط الأول العلم، الشرط الثاني اليقين، الشرط الثالث القبول، القبول الشرط الرابع الانقياد، الشرط الخامس الصدق، السادس الإخلاص، السابع المحبة. وقد جمعها الناظم في قوله قد جمعها الناظم في قوله بنفس الترتيب: العلم واليقين والقبول والانقياد فاسمع ما أقول. أحيانا يقولون فادري ما أقول. العلم واليقين والقبول والانقياد فاسمع ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. منظومة على العلم واليقين والقبول، نفس الترتيب: العلم واليقين والقبول والانقياد فاسمع ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة. الشطر الثاني، البيت الثاني: الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذا الاختبار إذا جاءتك تذكر هذه المنظومة. طيب، طبعا احنا ما أردنا أن نستطرد أن هناك أناس، يا جماعة هناك أناس ربما يقول كلمة الشهادة وتكفيه في أن يدخل الجنة، تكفيه أن يدخل الجنة بتحقق بعض هذه الشروط ابتداء، لكن ولو لم يعمل، فإذا حقق هذه الشروط ابتداء، إذا حقق هذه الشروط ابتداء ولو بأدنى درجة منها، أصبح من أهلها، كما سيأتي بيانه يعني بعد قليل. قد يقول قائل منكم: العلم يختلف الناس فيه، واليقين يتفاوت الناس فيه، والانقياد والقبول أيضا يتفاوت الخلائق فيه، والصدق والإخلاص والمحبة فيها درجات معينة، فأي درجة هذه التي هي شرط؟ هل العلم الذي تريده مني هو شرط مثل علم العلماء، ولا مثل علم الأنبياء؟ أي علم تريد مني؟ اليقين، أي يقين تريد مني؟ الناس يتفاوتون في هذه في درجات هذه المقامات، مقامات العبودية هذه. فما هو الحد المعتبر؟ ضع عنوان الحد المعتبر في كل شرط. الحد المعتبر في كل شرط، أي القدر المعتبر، أو أي القدر إيش المعتبر، هو المقدار، هو المقدار المنافي لضده، المنافي لضده. مثال، نضرب مثال. الآن عندك العلم، ما الذي ينافيه؟ الجهل. نبغى المقدار، مقدار من العلم ينافي الجهل. أدنى درجات العلم تنافي الجهل، معي ولا لا؟ أدنى درجات العلم تنافي إيش؟ فكأنها أدنى درجة في كل مقام، أدنى درجة في كل مقام، لكن يشترط في هذه الدرجة أن تنقلك مثلا من الشك إلى اليقين، من الجهل إلى العلم. يعني عندما ندعو إنسان الآن لكي يشهد شهادة لا إله إلا الله من غير العرب، ألا يجب أن نشرح له معنى هذه الكلمة؟ ما يكفي أن واحد ما يدري عن معنى هذه الكلمة يجيك يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يفهم شيء من معناها، ما أنه من أهلها؟ كيف نبرم عقد مع إنسان ينطق بكلام يهدي به لا يعرف عنه شيئا؟ واضح المسألة ولا لا؟ فلا بد من إبلاغه وشرح العبارة له بأي أسلوب يسير، أن هذه العبارة تقتضي أنك ما تعبد أحد إلا الله عز وجل باختصار. واضحة؟ فأي أدنى درجة من العلم تنافي الجهل بمعناها، أدنى درجة من العلم تنافي الجهل بمعناها، أدنى درجة من اليقين تنافي الشك، يعني ينتقل من الشك إلى باب اليقين، أدنى درجة من الانقياد أو القبول، عفوا، من القبول تنافي إيش؟ إيش عكس القبول؟ ضد القبول الإعراض. واضح ولا لا؟ أو عفوا الإعراض، لا الإعراض خليه في الثانية، قبيلة رفضة. يعني أدنى درجة من القبول تنافي الضد، الانقياد ضدها إيش؟ الإعراض والترك. يعني إنقاذ لهذه الكلمة، إنقاذ في عبادة الله عز وجل. الصدق ضده كذب، الإخلاص ضد الشرك أو الرياء عموما، المحبة ضدها البغض والكراهية، واضح؟ طيب ما يحتاج نشرح ونفصل، يكفينا هذا إنه هذه الشرائط، هذه الشرائط عرفناها من خلال استقراء النصوص إيش الشرعية. نعم تفضل يا شيخ. هو حقيقة بس المجال المنهج طويل جدا، فإحنا نريد أن نستوعب أكثر، لكن هو باختصار يعني كما قلت لكم باختصار أن هذه الكلمة تضمنت إثبات العبودية لله والانتفاع عن عبودية ما سواه، وهذه تسمى النفي والإثبات، جعلت ركنان، الركن الأول والركن إيش الثاني، لا يتحقق يعني كون الإنسان من أهلها إلا بتوفر هذين الركنين، شهادة لا إله إلا الله، النفي والإثبات، يتبعها الشرائط، تتبعها إيش الشرائط. أنتم عارفين الركن هو الشيء القويم من العمل الذي إذا سقط سائر إيش، سقط سائر العمل. وكذلك الشروط، أنه بانعدام الشرط ينعدم المشروط، انعدام الشرط ينعدم إيش المشروط، فإذا انتفى الشرط، انتفى وجود إيش توفر هذا الشرط، انتفى عنه إيش وجود هذا العمل أو قبول هذا العمل. شو اسمه الآيات التي أوردها المؤلف في في في سياق ما كان من إبراهيم وقومه مع قومه، كلها أيضا دلالة على إفراد الله عز وجل بهذه العبودية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة، ذكر كلها تحقق إيش قضية إيش عبودية الله سبحانه وتعالى. ولا تسمى أو لا يسمى الإنسان شاهدا في هذه الكلمة العظيمة إلا من خلال إيجاد الجانب الاعتقادي والجانب إيش العملي، فإذا لم يأتي بالجانبين لم يحقق النفي ولا الإثبات على الصحيح. نعم هنا يتبع ذلك، هناك قواعد وفوائد. طبعا أنا كما قلت لكم دروسنا هذه كلها مقدمات لما سيأتي من أبواب. الفائدة الأولى، مظاهر الشرك وصوره منها ما ينافي أصل التوحيد. مظاهر الشرك، إيش معنى مظاهر الشرك؟ الصور والنماذج والأمثلة، يعني ممكن أعبر أقول صور الشرك، ممكن أقول أعمال الشرك، ممكن أقول أنواع الشرك، وممكن أعبر عنها بمظاهر إيش الشرك، يعني ما يظهر من أفعال أو أقوال يعني على الناس. مظاهر الشرك وصوره منها ما ينافي أصل التوحيد، ومنها ما ينافي كمال التوحيد الواجب أو التوحيد الواجب بعبارة مختصرة، وسبق أن تكلمنا عن مراتب التوحيد ويقابلها مراتب إيش مراتب الشرك متجاوز. طبعا أنتم متعاملين مع مكتبة هنا خاصة بال... ها؟ ما اسم المكتبة؟ همس. أنا أعطيت الإخوة النسخة من الأوراق، يعني كل ما أتحدث فيه ستجدونه إيش في هذه إيش الأوراق، تقريبا 100 صفحة وضعتها عند الإخوان بحيث أنه إيش يمكن تتابعون عن طريق المكتبة لهم. ها؟ أنا صورتها الآن أعطيتها الإخوة، يعني سيرسلونها احتمال الليلة، يعني غدا بإذن الله ستجدها عند إيش عند الإخوة. الفائدة الثانية، إنه مظاهر الشرك منها ما هو عملي ومنها ما هو قولي ومنها ما هو قلبي باختصار. لماذا؟ لأن الشرك فيما يكون، الشرك العملي فيما يكون، الشرك العملي لما عبرنا عن الشرك في الألوهية قلنا صرف نوع من أنواع إيش العبادة، ولما تكلمنا عن العبادة قلنا العبادة إيش، قول وعمل، وأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لما نجي إحنا صرف أي شيء من هذه العبادات لغير الله شرك، ولذلك قسمنا الشرك أو قلنا مظاهر الشرك منها ما هو عملي ومنها ما هو قولي ومنها ما هو قلبي، لأن في عبادة قلبية وفي عبادة قولية وفي عبادة عملية جوارحية. فلو صرف أي شيء من هذه العبادات يمكن أن نطلق على النوع، لو صرفت لغير الله نطلق على هذا النوع أنه شرك، صورته كذا أو جانبه كذا منها خلال هذا. فنقول مظاهر الشرك منها ما هو عملي ومنها ما هو قولي ومنها ما هو اعتقادي. طيب ثالثا، طبعا في كلام أتركه لكم أنتم تراجعونه يعني في المذكرة أيضا. ثالثا، للحكم على أمر من الأمور بأنه شرك لنا في ذلك طريقان. للحكم على أمر من الأمور في أنه شرك لنا في ذلك طريقان، يعني هذا الأمر، هذا الفعل، هذا الاعتقاد شرك ولا ما هو شرك؟ الحكم على الشيء بأنه شرك هذا حكم شرعي، حكم إيش؟ شرعي. هذا الحكم الشرعي مبني على دلائل. كيف الطريقة التي تتسنى لنا في أن نعرف الحكم على هذه الأشياء سواء كانت قولية أو فعلية أو عملية؟ للحكم على أمر ما بأنه شرك لنا في ذلك طريقان. الطريق الأول الطريق المباشر. الطريق إيش؟ المباشر، وهو ورود النص الشرعي الصريح بإثبات ذلك. يعني الآن الطيارة إيش حكم يا جماعة؟ الشرك. كيف عرفنا أنها شرك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام الطيارة شرك. واضح؟ وفي ألفاظ أخرى أجعلتني لله ندا، يوم أن قال البعض بعض إيش؟ بعض الكلام. فالشاهد هذا هو النص إيش؟ الشرعي. هذه الطريقة المباشرة. الطريقة إيش؟ المباشرة. تجي تناقش الناس تقول لهم والله الطيارة شرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والرياء باب أيضا نوع من أنواع الشرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك إيش؟ الأصغر. قيل ما هو؟ قال الرياء. واضح؟ هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية الطريق غير المباشرة. والطريقة غير المباشرة، الطريق غير المباشر المرتب على المقدمات. مرتب على إيش؟ مقدمات. كيف؟ الآن اختلفت أنا ورجل من الناس في السجود، فقلت السجود مظهر من مظاهر الشرك إذا سجدت لغير الله، وقال لا السجود ليس إيش؟ ليس شركا. يحل الخلاف فيما بيننا أن نثبت هل السجود عبادة ولا ما هو عبادة. فإذا اتفقنا على أن السجود عبادة انتقلنا على تقرير القاعدة المعروفة أنه من صرف يعني شيء من أنواع العبادة لغير الله فقد إيش؟ فقد أشرك. واضحة؟ هذه يسمونها، وهي تترتب على مقدمتين. المقدمة الأولى إثبات أن هذا الفعل أو القول أو الاعتقاد عبادة. واضحة المقدمة هذه؟ عليكم السلام. لما تكلمنا في لقاء ماضي ذكرنا تعريف العبادة وقلنا اسم جامع، تكلمنا عنها ولا لا؟ قلنا ما الضابط الذي نعرف فيه من خلاله أن الله يحب هذا الفعل أو لا يحبه؟ تذكرون؟ الأمر والنهي. فإذا أمر الله بأمر فهو يحبه، وما دام أن الله يحبه فهو عبادة، فصرف هذه العبادة لغير الله شرك. واضح لنا؟ هذه الطريقة المبنية على المقدمات. ولذلك قد تجد الشيخ مثلا عندما يعنون عناوين الأبواب باب ما جاء في كذا أو باب من الشرك، واضح؟ أحيانا يجزم لك إذا كانت المسألة محسومة في قول واحد مثلا وليس فيها تفصيل هذه الحالة وهذا المظهر، قال باب من الشرك كذا. لكن إذا كان المسألة فيها تفصيل أو فيها استدلال معين يحتاج إلى نظر، قال باب ما جاء في كذا. أول ما يريد لك المؤلف يحاول أن يثبت لك أنه هذا الفعل عبادة، ثم يتبعه بعد ذلك لبيان أن صرف هذه العبادة لغير الله باب من أبواب إيش؟ من أبواب الشرك. هذه قاعدة ستتبعها أنت في كثير من الأبواب القادمة، كثير من الأبواب إيش؟ لأن الأبواب التي ستتبع هذا الباب، الأبواب التي ستتبع هذا الباب أغلبها هي مظاهر الشرك. فكأن الشيخ أراد أن يبين لك كيف تحقق التوحيد من خلال البراءة والبعد عن مظاهر الشرك المتنوعة، الشرك العملي والشرك الاعتقادي والشرك القولي. ثم سرد لك أبواب من أبواب هذا إيش؟ من أبواب الشرك أو من القضايا التي يقع فيها الشرك أو من القضايا التي يقع إيش؟ فيها الشرك، وهي خليط بين أمرين. طيب إذا عرفنا الطريقة، الفائدة الرابعة التعلق بغير الله لدفع البلاء أو رفعه، التعلق بغير الله لدفع البلاء أو رفعه، أو لجلب النفع الذي لا يقدر عليه إلا الله، أو لجلب النفع الذي لا يقدر عليه إلا الله، يدخل في الشرك من جهتين. البلاء قبل أن يأتي أنا أدفع، وإذا وقع أحتاج إلى رفعه. لنعتبر أن من البلاء العين التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، وقد يصاب الناس بالعين، والعين تسقط الرجل من على الجبل وتضع الجمل في القدر، وأكثر موت هذه الأمة بعد قضاء الله بالأنفس كما جاء في الحديث، لما للعين من أثر في التأثير في الناس. هذه العين هل يمكن لنا أو هل هناك وسائل لدفعها قبل وقوعها، أي الوقاية منها؟ طيب إذا وقعت هل هناك وسائل لرفعها؟ ولذلك نقول هنا التعلق بغير الله لدفع البلاء من باب الوقاية، أو لرفعه من باب العلاج، أو لرفعه من باب إيش؟ من باب العلاج، أو لجلب النفع الذي لا يقدر عليه إلا الله. يعني في بلاء إحنا نريد أن ندفعه أو أن نرفعه، لكن في جوانب أخرى يسعى الناس إليها وهي جلب المنافع. جلب إيش؟ المنافع. فهناك من المنافع ما هي؟ يعني هي ملك لله، بيد الله، يعطيها من يشاء ويمنعها عمن يشاء. يعني من المنافع هذه مثلا إعطاء الولد، هذه بيد من؟ أن يرزق الرجل العقيم، من الذي يرزق الرجل العقيم؟ إذا دعاه وتوسل إليه ورجاه ونحو ذلك. فالشيء الذي لا يملكه إلا الله عز وجل أيضا لا يطلب إلا منه سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا لما جينا هنا نقول التعلق بغير الله لرفع البلاء أو دفعه أو لجلب منفعة لا يقدر عليها إلا الله، يدخل الشرك فيها من جهتين. يدخل الشرك فيها من إيش؟ من جهتين. الجهة الأولى من جهة اعتقاد، جهة اعتقادية، والجهة الثانية جهة إيش؟ لا يعني يتبعها الجهة العملية موجودة، لكن جهة أخرى. الجهة الاعتقادية لها جانبين، لها إيش؟ جانبين هما اللذان نريد أن نتكلم إيش عنهما. فقال يدخل في الشرك من جهتين، الجهة الأولى من جهة اعتقاد أن هذا الشيء يؤثر في هذا، يعني أنت عندك قناعة أنه هذا الشيء مؤثر في هذا، مؤثر في دفعه أو مؤثر في رفعه أو مؤثر في جلبه، هو بذاته يعني خلق الله الخلائق وجعل لبعضها خواص تؤثر في الآخرين، معي ولا لا؟ فاعتقادك أن هذا الشيء يؤثر في هذه الأشياء، هذا جانب من جوانب إيش؟ يعني حصول الشرك، عندما تنسب التأثير إلى غير الله وهو في الأصل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. إذا من جهة اعتقاد أنها مؤثرة بذاتها. يعني مثلا الآن مشايخ المتصوفة أو الأولياء، معي؟ أولياء الصوفية، هناك من عندهم من هو على مرتبة أقطاب، يسمونهم الأقطاب والأوتاد. الأقطاب والأوتاد من الأولياء يملكون زمام هذا الكون، ويصرفون حركة الأرض ويحركون السحاب. واضح كلامي لنا؟ فيذهبون إلى صاحب القبر أو يستنجدون به في أي مكان، يا سيدنا حمد، يا سيدنا حمد. الشرك وقعوا فيه الآن لجلب منفعة، لاحظ، لجلب إيش؟ المنفعة. إما من جهة اعتقاد أنها مؤثرة بذاتها، يعني هؤلاء هم الذين ينزلون المطر، هذه الجهة الأولى. في ناس لا، درجة أخرى، يعتقدون أنها مجرد أسباب، أنها مجرد إيش؟ أسباب، وهي في حقيقتها أسباب وهمية، ليست أسبابا إيش؟ حقيقية، فوقعوا في الشرك من خلال هذين الجانبين، إما من جانب اعتقاد أنها تؤثر بذاتها، أو من جهة اعتقاد أنها سبب لرفع البلاء أو دفعه. يعني أضرب لكم مثال ما يفعله بعض الناس، سيأتي معنا في أبواب الخيط وغيرها من المعلقات التي يعلقها الناس. بعض الناس علق لك خيط، قال لك هذا الخيط يدفع العين، يدفع، أو أكرمك الله خلك حذاء وحط على صدام السيارة وربطها، قلت له قال الله يدفع العين، سبحان الله. في عموم اعتقادات، أول الإشارة هذه اللي حطينا في السيارة اللي على شكل كف حطين فيها عين، عين الحسود فيها عود وغير ذلك. هذه الأشياء إثبات أنها سبب لدفع العين يحتاج إلى دليل. يا أخي مثلا ما هي مسألة أوهام وكل واحد يجيب من عنده، كل واحد بكرة طلع لي شيء جديد وقال والله هذه تدفع العين. اعتقادك أن هذا الشيء يدفع العين بدون دليل يدل عليه، هذا مدخل من مداخل إيش؟ الشرك، ويدخل في أبواب الشرك الأصغر، يدخل في أبواب الشرك إيش؟ الأصغر. لكن لو اعتقدت أن هذه الحركة اللي في السيارة ولا هذه الحذاء أكرمك الله هي بذاتها، لا شك أن هذا الشرك الأكبر الذي، وغالب الناس اتخذوها من باب الأسباب، اتخذوها من باب إيش؟ الأسباب. إذن الذين يقعون في الشرك أو في صور من الشرك العملي، أو القول أيا كان، هم واقعون في الشرك من إحدى جهتين، إما من جهة أنها تؤثر بذاتها فيتوجهون إليها هي، وإما لاعتقادهم أنها سبب من إيش؟ من الأسباب. واضح؟ طيب، طبعا هذه حنطبقها على أبواب قادمة، ستأتي معنا أبواب قادمة نتحدث فيها عن أشياء يستخدمها الناس، وهي استخدام يعتبر استخدام شركي أو مظهر من مظاهر الشرك، ونحلل من خلال نقول هذا السبب سبب غير معتبر شرعا، غير معتبر إيش؟ شرعا، لأن السبب إما أن تثبت سببيته كما سيأتي الحين، قاعدة في الأسباب، عنوان قاعدة في الأسباب، قاعدة في الأسباب، يعني هو متداول أن الأسباب لا تستقل، ليست لديها استقلالية بالتأثير بذاتها، إنما جعل الله عز وجل فيها هذه السببية، جعل الله فيها هذه إيش؟ السببية. وليس قولنا كقول الأشاعرة في قضية القضاء والقدر، عندما يعتبرون الأسباب كأنها من باب الموافقات، كأنها من باب إيش؟ الموافقات. لا، الله جعل النار تحرق، لكن هذه النار أيضا ليست لديها الاستقلالية التامة في أن تحرق إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالأسباب وإن كانت مؤثرة، أن الأسباب وإن كانت إيش؟ مؤثرة، لا تؤثر يعني بذاتها على وجه الاستقلال، على وجه إيش؟ على وجه الاستقلال. طيب، أن لكي نتخذ سببا من الأسباب لابد أن يثبت شرعا أو قدرا، شو معنى الكلام هذا؟ الآن لكي نثبت سبب من الأسباب، الآن الخيط هذا اللي احنا تكلمنا عنه أنه يدفع العين، أو هذه الإشارة التي في السيارة أنها تدفع إيش؟ العين. اتخاذ هذا السبب هل هو ثابت شرعا ولا قدرا؟ لا بد نثبت. هل جاء نص شرعي يثبت أن الكف أو أن رسمة الكف أو أن وضع حذاء أو شيء مهين في مكان ما يدفع العين؟ نحتاج إلى إثبات، وإثبات سببية الأسباب أحد جانبين، بعضها يثبت من جهة الشرع وبعضها يثبت من جهة إيش؟ القدر. بعضها يثبت من جهة الشرع وبعضها يثبت من جهة القدر. الأشياء التي تتعلق بعالم الغيبيات لا مجال إلى إثباتها إلا من خلال إيش؟ إلا من خلال النص الشرعي يتحدث عن غيب، هذا الذي قال الخيط ولا قال كذا أنها تدفع العين، قلنا ما الذي يثبتها؟ ما الذي أدراك؟ ربما اندفعت العين بسبب آخر من إيش؟ من الأسباب، ليس بهذا السبب. العلاجات الموجودة مثلا، الآن أي علاج حتى نسميه علاجا لابد أن تثبت سببيته عن طريق التجربة الموجودة، والتجربة تكون مضطردة، تكون إيش؟ مضطردة في الأصل. اللي مثلا شرب الحبة الفلانية يصيبه اسهال، مثلا يصيبه الأكل الفلانية، يصيبه ارتفاع في الضغط، يصيبه مغص في البطن، اعتاد الناس، وهذا باب من أبواب معرفة العلاجات وما يؤثر في الناس. عرف الناس أن هذه العشبة تسبب تسمم خطير ممكن تؤدي إلى القتل، خلال تجارب معينة ثبت عند الناس أنه هذه قاتلة، ثبت أن عند الناس أن الجوع يزول بالأكل والعطش يزول بإيش؟ بالشرب. فتحديد الأسباب لابد أن يثبت السبب إما شرعا أو قدرا. لما نجي نتكلم عن الطب النبوي، ها الطب إيش النبوي، لابد أن نتبع النصوص النبوية. فما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنه يعني علم من عند الله عز وجل، ها وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هو دليل على أنه هذا الشيء له سببية، له إيش سببية غيبية قد لا يدركها الواقع، لكن نص النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني الحبة السوداء شفاء من كل داء. واضح كلامي لنا؟ فسواء العلم وصل إليها أم لم يصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنها إيش باب من أبواب الشفاء، باب من أبواب إيش من أبواب الشفاء. فسببية الأسباب مرتبطة بهذا الأمر، لا بد أن تثبت قدرا أو شرعا. عرفنا إيش معنى قدرا؟ يعني من خلال التجربة، قدرا من خلال إيش تجربة، شرعا من خلال النص الشرعي، من خلال النص إيش الشرعي. سبق أن تكلمنا عن التكفير المطلق وتكفير إيش وتكفير المعين. طيب كم بقي عن العشاء؟ ها 10 دقائق. أنتم محاضرتكم تبدأ متى تماما؟ ها وربع؟ يعني تبغون استراحة؟ الأسبوع القادم بإذن الله سنبدأ بالدراسة التطبيقية وفي الجانب التطبيقي على أبواب الكتاب، على أبواب الكتاب. فهذه القواعد التي تدارسناها والفوائد التي تكلمنا عنها والتأصيلات التي وضحت في أذهاننا بإذن الله ستعيننا على فهم بقية الأبواب ومحاولة تطبيق هذه الفوائد والقواعد على ما سيدور الكلام فيه في الأبواب القادمة. تفضل في شيء؟ تفضل. أيوة هي الجهة الأولى، هي الجهتين الاعتقادية، هي الجهتين اللي احنا نتكلم عن الجانب الاعتقادي. واضح؟ هو أنا بقول لك الجهتين معي ولا لا؟ الشرك يقع من جهتين، جهة في جهة يسمونها اعتقادية وجهة عملية، جهة اعتقادية وجهة عملية. لكن كلامنا هنا الجهتين كلاهما جهتين اعتقادية، كلاهما جهتين إيش اعتقادية، إما أن يعتقد أنها تؤثر في ذاتها، ها وإما أن يعتقد أنها سبب من إيش من الأسباب. واضح؟ يعني ممكن تقفز زيادة تقول خلاص باختصار يدخل الشرك من جهتين، من جهة اعتقاد أنها تؤثر في ذاتها أو من جهة اعتقاد أنها سبب، واحدث ما قبله. واضح؟ حتى لا تشتت. ها كلاهما اعتقادي، كلاهما اعتقادي. نعم تفضل. والله إذا اعتقد ذلك ها يخشى عليه أن يكون على منواله. هذا يسأل الأخ يقول واحد ترك السيارة مصدومة يعني في جزء اسطب مكسور، اعتقد انه شوف لحظة الاعتقاد، اعتقد انه انكسار الاسطب سبب في دفع ايش دفع العين، هذا يدخل في نفس ايش في نفس الباب. حتى لو ورد يعني ربما ورد عن بعض السلف من الصحابة او غيرهم انه رأى غلاما فقال دسموا نونته، يعني غيروا فيها بحيث انه ايش اتقاء للعين. فايضا هذا يعني الفعل الصحيح أنه يخالف ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فلقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ونهى عن الوشم، سيأتي العين حق ونهى عن الوشم. حتى أن بعض المحدثين ربما قال إن هذا الحديث عبارة عن حديثين جمع بينهما الراوي، جمع بينهما إيش الراوي. والصحيح أنه كان هناك معتقد عند طوائف من الناس ولازال حتى الآن موجود عند بعض الطوائف في العالم العربي أن الوشم، وهو الوشم الذي تضعه المرأة في مواطن معينة، أنها تتقي به من إيش من العين. واضح؟ أي فكأن الإنسان يجعل في في في في وجهه شيئا ها رجاء أن تدفع عنه إيش تدفع عنه العين. ها هذا سياق الحديث، سياق الحديث أن كلام حديث واحد في الأصل، وإن قال بعض أهل العلم كما ذكرت أنهما حديثان. الصحيح أن حديث واحد ليش؟ لأنه يشير إلى ذلك المعتقد الذي كان إيش موجودا، وهو أنه يستخدم الوشم في مناطق مثلا في الوجه رجاء أن تدفع عنه إيش؟ أن تدفع عنه العين. فنقول هل هذا السبب ثابت شرعا ولا قدرا؟ هل ثبت يعني من خلال الوحي، من خلال النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح كلامي ولا لا؟ إذا لم يثبت فهو سبب وهمي. سبب إيش؟ وهمي. والأسباب الوهمية يخشى أن تولج عند الإنسان باب من أبواب إيش؟ الوسائل الموصلة إلى الإشراك. نعم. لا لا أيه. يعني هذه من جهة أخرى يعني على أن فعل الوشم، لعن الله الواشمة والمستو شمة، أيوة هذا من جهة الفعل نفسه، لكن احنا نتكلم على مجرد الاعتقاد، يعني ما علاقة هذا الوشم؟ هل هو فقط زينة تتزين المرأة فيه لتغير خلقة الله مثلا، ولا في أيضا ارتباطات عقدية؟ عند بعض الطوائف هناك ارتباطات عقدية بهذا إيش الوشم. نعم. نعم سيأتي الكلام بتوسع عنها، يعني باللقاء القادم سنتكلم عن التمائم، وإن شاء الله إذا أتيح المجال عن الرقى نتكلم عن أبواب كثيرة. إذا شكوا الجدار، هذا ربما فعله، لكن لا أعرف يعني أن يصح فيه دليل. نعم. ها؟ أيوة سيأتي الكلام في اللقاء القادم موجود. تفضل خليه. أيوة. طيب معلش أستاذ، لكن في اللقاء القادم إن شاء الله سنتكلم عن موضوع التجربة وضبطها. طيب صلى الله وسلم على خير خلقه. السلام عليكم.